الأخت الكريمة أم زينة تسأل في الحديث الذي اقرأ وارتقي، فإن آخر أو مقامك أو درجتك عند آخر آية كنت ترتل في الدنيا. هي تسأل أهذا في القراءة التهجد والقراءة العادية أم من يحفظ؟ نقول تشمل الاثنين وإن كانت وردت في من يحفظ، ولكن هب أن إنسانا مجتهد في قراءة القرآن ويحافظ على الختم وعلى ورده يوميا، ولكن ليست عنده المقدرة الحفظ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالكل يأخذ أجره والله أعلم بنوايا عبيده أو بمكنون صدورهم. تشمل من يقرأ وتشمل من يحفظ إن شاء الله تبارك وتعالى.